القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الغش. رمضان يمنعنا عن الاستغلال والغش. من للأسف من الحاجات اللي بنمر بيها كتير وبنشوفها كتير قدام عينينا هي الغش، وطبعا دي من الحاجات اللي بتبقى موجودة قبل رمضان وبنشوفها كمان في رمضان، خاصة ان المصريين بيتجمعوا عشان يفطروا او يتسحروا. بما ان انا كنت اشتغلت فتره في احدى المطاعم، كنا للاسف بشوف ده بعينيا، ان ما بيبقاش جوده الحاجه في رمضان زي جوده قبل رمضان. الضغط كله بقى في نفس الوقت محدد. فكل الناس عايزه تاكل في اذان المغرب. فطبعا علشان كثافه المطعم سواء من عاملين او من معدات مش مؤهله ان هي تعمل او تلبي الاحتياج دوت، فده بيبقى بيخلق تكدس. فالتكدس ده بينتج عنه ان الجوده قلت، فجوده الاكل بتبقى قليله جدا، كميه الاكل كمان المقدمه بتبقى قليلة، مع كمان ارتفاع السعر. ده بيبقى زي موسم بالنسبة للمطاعم، فللأسف بيلجأ أصحاب المطاعم إن هو يعمل عروض بس برضو بيبقى مغلي في السعر. ولما اتكلمت مع مدير المطعم كان النتيجة معلش يا أستاذ عشان إحنا في رمضان. من غشنا فليس منا. عن هاشتاج رمضان يمنعنا من الغش والاستغلال نلتقي مع فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. قد تضخمت مائدة الحرص في الإنسان حتى صار الإنسان إنها نهما شرها، كلما أعطاه الله المال يقول هل من مزيد، شأنه شأن جهنم، كلما امتلأت تقول هل من مزيد. ومن المؤسف أن نرى كثيرا من الناس ولا سيما التجار ينتظرون شهر رمضان على أحر من الجمر بفارغ الصبر. لماذا؟ باعتباره مناسبة دينية يغتنم المؤمن فيها الفرصة لأن يصل إلى ربه وإلى شاطئ الله رب العالمين من خلال القرآن والذكر والتراويح وقيام الليل. لا، باعتباره مناسبة اقتصادية صرفة يحقق فيها أعلى ربح في أقل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محتكر ملعون، وكأنه استغل حاجته بعدما أكل. إنسان مغترب وتقطعت به السبل في القاهرة وهو من الأقاليم، فلابد له أن يفطر. طيب تقطعت به السبل ليلا، لابد له أن يتصحر. فهؤلاء يلحق هذا الأمر بالاحتكار أو الاستغلال. وهذا الحرص والجشع يغذيه أمران. الأمر الأول ما يسمى بالغريزة التجميعية لدى الإنسان. كل إنسان منا تنبعث من داخله غريزة تسمى بالغريزة التجميعية، لديه رغبة في أن يجمع القوت من ها هنا ومن ها هنا. ويساعد على ذلك أمر آخر وهو ما يسمى بشراء الهلع. يسرع الناس قبيل رمضان وفي الأيام الأولى من شهر رمضان إلى شراء المنتجات اللي محتاجين واللي مش محتاجين والسلع الخاصة بشهر رمضان. خايفين من حاجتين، الحاجة الأولى أن ترتفع الأسعار أكثر وأكثر من خلال الشائعات التي روج لها هؤلاء التجار الذين يمتلكون الملايين، يروجون بطريقة أو بأخرى لهذه الشائعات التي تتمثل في أن الأسعار عما قريب ستعلو وستزيد، أو أن السلعة ستختفي من السوق. حينئذ يسرع الناس، فالناس محتاجون إلى هذا الأمر فيستغلون حاجة الناس. وأقول لهؤلاء دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. ألم يطرق آذان هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن؟ أليس هذا ضربا من الرحمة أن أرفق بهؤلاء الفقراء والمساكين ومتوسط الدخل ومحدود الدخل؟ أليس هذا من الرحمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ والراحمون يرحمهم الرحمن. فأين هذه الرحمة؟ إنهم بمنأى عن هذه الرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن ينالوا في الآخرة إلا ما قدموا. وأقول له: يا مغرور لا عمل مبرور، يا شقي لا صدر نقي، يا غدر غديرك كله قدر. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا، مع أميمة حاتم.